إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. معقولة لسه صاحل دلوقتي يا سمير؟ بشتغل في المشروع يا أميرة. بس ده أنت عندك شغل بكرة يا حبيبي، مش هتلحق ترتاح كده. أعمل إيه بس يا أميرة؟ آخر ميعاد لتقديم المشاريع في المسابقة الأسبوع اللي جاي، وأنا لسه هعرضه على مكتب استشارات هندسية قبل ما أقدمه عشان يطمنوني على مستواه. وبعدين لازم أتعب يا حبيبتي، ابننا اللي جاي في السكة ده عاوز كتير قوي. ربنا يعينك يا حبيبي، ومشروعك ياخد المركز الأول والجائزة المادية اللي هتغير حياتنا للأحسن. 150,000 جنيه. بحلم يا أميرة باليوم ده، خصوصا بقى إن المشروع الفايز بالمركز الأول هيصفروا يتنفذ لفرع الشركة في الخارج. يعني كمان هتخليك من أهم المهندسين يا حبيبي. بالظبط، ادعي لي بقى يا حبيبتي. ان شاء الله يكون وش المولود اللي جاي خير علينا كلنا. يا رب يا حبيبي. أميرة، أميرة انت فين؟ ايوه انا هو، كنت في المطبخ يا سمير. يا ماما قلتلك ما تجهديش نفسك في المطبخ، ما ناكل اي حاجة جاهزة والسلام. يا حبيبتي انت على وش ولادة وانا خايف عليكي. احنا مش حمل الاكل الجاهز يا حبيبي، اطمن عليا. قولي بقى عملت ايه؟ الحمد لله، مكتب الاستشارات الهندسية اشاد بمشروعي وطمني جدا. الحمد لله، انت هلكت يا حبيبي في المشروع ده وما كنتش بتنام. قولي هتقدمه امتى بقى؟ بكرة على طول طبعا. بجد؟ باب تقديم المشاريع للمسابقة هيتقفل بعد يومين. نجيب بيه يا باش مهندس. ادخلي يا جليلة. صباح الخير يا بيه. زي بعضه، فين الفطار والجرايد يا فشلة؟ كتر خيرك، كنت هدخلهم لك لكن مندوب الشركة وصل وعايز يقابلك. لازم بعتينه بالمشاريع بتاعت المسابقة، بس بدري قوي كده ليه؟ ممكن حضرتك تقابله 10 دقايق تستلم المشاريع وبعدين تفطر. مفيش أهم من الفطار والجرايد مع فنجان القهوة، اجرياتيهم. حاضر. طب والراجل اللي مستني في الصالون؟ يا يفضل مرزوع يا يتفلق ويغور. انا منبه عليهم ما يبعتوش حد قبل الساعه 11، والساعه دلوقتي 9:30. يلا غوري هاتيلي الفطار والجرايد والقهوه. يا باي عليك روجل، اللي يشوف جسمك الضعيف النحيف ده ما يسمعش لسانك اللي عايز قطعه. مات يلا يا قنبله ذريه، واقفه سرحانه وبصلي كده ليه؟ الله يسامحك بقى، هروح اجيب لك الفطار والجرايد. استني تعالي الاول ساعديني انزل من على السرير. طب يلا. يلا لوليني عصايه يا تسند عليها. حاضر. لبسين الروب. طيب. كل قرف عصبتوني على الصبح. مالك يا سمير الان محتار كده ليه يا حبيبي؟ اصلي عرفت ان الاستشاري المسؤول عن مشاريع المسابقه يبقى المهندس نجيب عامر. واسم نجيب عامر ده يقلقك في ايه؟ هو صحيح يعتبر شيخ المهندسين، راجل عدى 70 سنة وخبرة كبيرة كمان، لكن مش عارف، اصلا اسمع ان هو متعسف دايما مع الجيل الجديد من المهندسين. لا يا حبيبي اطمن، انا واثقة ان مشروعك هيبهره ومش هيحصل حاجة ان شاء الله. سمير لازم يا حبيبي تتفائل بالخير علشان تلاقيه. ماشي يا حبيبتي ماشي. هو الباش مهندس نجيب قدامه كتير عشان يقابلني يا ست جليلة. هيخلص فطار ويقابلك. أنا بقالي أكتر من ساعة. قلتلك سيب المشاريع أسلمها له وما تعطلش نفسك. لا ما أقدرش، دي مسؤولية ومجهود والشركة مأمناني عليه. أهو خرج من قطه. صباح الخير يا باش مهندس. أهلا، تعال ورايا على قط المكتب. وانت يا بلية قصدي يا جليلة، خلي السواق يلمع العربية ويستناني فيها. كتر خيرك، بس انا بقول لحضرتك كنت عايزك في كلمتين قبل ما تخرج. انا مش فايق لرغيك وزنك، اول مرة اشوف واحدة في حجمك ده ورغاية. ايه ماله حجم يا بيه؟ بس الله هلو. طب انا راضي ذمتك يا استاذ، عمرك شفت واحدة العرض عرضين كده؟ هي الحقيقة يعني ما شاء الله طول بعرض. بكرش؟ لا كرشين. دي خلاص هتنفجر، وكله من خيري نحلة وبري المفترسة. قولي يا اختي الكلمتين، يمكن ربنا يكرمك وتخسي. لا يا بيه، اما تخلص الدف من الاول وروح مشوارك وما ترجع تفضل. ياما. اتفضل يا باش مهندس، ادي ال11 مشروع بتوع المسابقة، كل واحد في ملف خاص بيه وغلافه شفاف ومكتوب عليه بخط كبير واضح اسم المهندس اللي مقدمه. ان شاء الله ولا واحد منهم حيفلح. يا ساتر يا رب. ليه بس يا فندم؟ ده شباب خايب ومدعي. مهندسين ايه دول اللي بيغلطوا املائيا؟ هو في مؤهل عالي ويكون فاشل في لغة بلده؟ دول شوية عيال، جيل بيستهبل، بيعتمد على الزفت النت في كل حاجة، حتى في الافكار والابداع. يلا لقحهم عندك على المكتب وامشي انت. يوه اصبري. دي سمر بنت المرهوب يا بيه، اخو حضرتك جاية وعايزاك. ايه اهي كملت يا مستعجل، عطلك الله. استأذن انا حضرتك. يلا بالسلامة انت. وانت دخل البنت سمر. اهي جاية تلها فرشين والسلام. نقوم نفتح الخزنة. يا وسطي. صباح الخير يا عمي. عاوزة كام المرة دي؟ ولا اقولك امسكي، ادي مصروف الشهر كله. صحيح لسه فاضل كام يوم، لكن زي بعضه عشان ما تتعبيش نفسك وتجيني تاني. طب استنى بس، ما تقفلش الخزنه. وانت مالك يا بنت انت ومال الخزنه؟ افتحها ولا اقفلها. الله، انت عارف اني مش جايه دلوقتي عشان مصروف الشهر وبس. انا يا عمي مش كلمتك في التليفون عشان تجهز لي 100,000 جنيه. انت هتعيد النكته السخيفه دي تاني؟ نكته؟ انا عاوز المبلغ ده وفي اسرع وقت عشان المشروع اللي هعمله. من فضلك يا عمي. ما بلاش كلمه يا عمي اللي عماله تقوليها دي. الله، ليه؟ هو مش المرحوم ابويا كان اخوك بأمارت انك ورثت زيه وبقيت الوصي عليا لحد مبلغ السن القانونيه بصفتك عمي؟ ابوكي ما كانش من امي. جدك بعد ما ماتت أمي بنت الحسب والنسب راح اتجوز خدامته اللي هي أم أبوك. اللي قبلنا ماتوا بحلوهم ومرهم. ما تحسبنيش على عمر عشت انت. احنا ولاد النهاردة، والنهاردة بيقول ان انا ليا عند حضرتك اكتر من 1,000,000 جنيه نصيبي في الميراث يا عمي. ايوه كلميني كمان يا بنت بالعين والحاجب كده. اسمعي، هي كلمة مفيش غيرها، من هنا لحد ما تبلغ السن القانونية ان شاء الله ملكيش عندي غير مصروف الشهر، وكمان حنبقى نخصمه من نصيبك. لا اله الا الله، هو ده مش حقي؟ تاخديه في وقته. ما ينفعش استنى. زميلتي اللي هتشاركني عندها امتيازات وخبرة كبيرة ومستعجلة، ولو ما نفذتش معها هتشوف غيري. حرام عليك يا عمي، انا عاوز ابتدي اامن مستقبلي، واللي النهاردة هقدر اعمله بقرش بكرة هيبقى بتلاتة. مش هترد صح؟ انا عارفة. طب حتى اديني المبلغ كسلفة وبأخصمه، ولا اقولك هكتب لك بيه وصل امانة. ناوليني يا بيت عصايتي ها؟ ولما تزهقي من القعدة لوحدك ابقى امشي، ومصروف الشهر قدامك اهو، تاخديه ولا ان شاء الله عنك ما خدتيه. كده يا عمي؟ لا خسارة فيك كلمة عمي، اقسم بالله لاخد منك كل اللي انا عاوزاه، وحاجيلك تاني وتالت، وبقى اتحمل بقى يا عمي. انتوا مالكوا النهارده مسروعين على الفلوس كده؟ طب المخفية سمر وقلنا عيلة وشعنونة، إنما أنت كبيرة وعاقلة يا جليلة، لا وكمان تخينة، يعني لازم كلامك يكون بوزنك. يا باش مهندس أنا مالي ومال سمر؟ بقولك يا بيه، بيتنا القديم الحي أمر بإخلاقه، لازم نعزل، وإحنا سبعة انفار هنترمي في الشارع يعني؟ ولا نستنى لما بتقع على دماغنا وتموت؟ الكلام ده تقوليه لبتوع الحي يا جليلة عشان يتنحرروا ويسلموك وإيواء يا أختي. أنا ماليش فيه، وسيبيني بقى أبص في المشاريع الزفت اللي بعتها لي الشركة وأخلص منها. كده يا باش مهندس، بعد ختمتي ليك 11 سنة أطلب منك كم ألف بس يأمنوا أسرتي، تعمل فيا الهدالة دي كلها. هاتيلي القهوة يا جليلة. ماشي يا بس مهندس، بس خلي بالك الكلام اللي بيننا لسه ما انتهاش. المشروع ده ممتاز جدا. باسم مين؟ سمير محمد محفوظ. معقول في شاب عنده الإبداع ده؟ لا تلاقي لطش من حد او نقل تاتش من كل ديزاين على النت. خسارة فيك يا عم سمير يا محمد. ايوه، مشروع زي ده لازم الاسم اللي عليه يكون للمهندس الكبير العلامة نجيب عامر مال، ونبعته للشركة الألمانية اللي بتستعين بخبراتي ونقبض باليورو. يلا شيل الغلاف اللي عليه وحط الغلاف بالاسم اللي يستحقه، المهندس الاستشاري الكبير نجيب عامر. ألو بوليس النجدة، أنا سمر سليم عامر بنت أخو المهندس نجيب عامر. أنا جيت لقيت عمي مقتول في أوضة مكتبه والخزنة مسروقة. الجثة على الأرض بين الخزنة وباب الأوضة، واضح جدا الجرح اللي في جانب الرأس يا شريف. تمام، وفي أثار دم يا فندم على السن المعدني للمكتب، أتصور أن القتيل أثناء سقوطه اصطدمت رأسه بسن المكتب، وممكن يكون ده اللي سبب له الجرح الغويط اللي في رأسه من الجنب. ممكن، وجايز كمان يكون ده سبب الوفاة. لكن لو ده اللي حصل والقتل مش بفعل فاعل، يبقى مين اللي سرق الخزنة؟ أنا جيت لقيت باب الشقة مفتوح، استغربت لأن ده مش الطبيعي. دخلت وندهت على عمي وعلى جليلة، ما حدش رد. رحت على أوضة المكتب لقيته واقع زي ما حضرتك شايف كده. بتتهمي حد بقتل عمك يا سمر؟ بصراحة لا، بس يعني امبارح بالليل قابلت جليلة شغالة بالصدفة، ووقفت تعيط وتشتكي لي منه، وكانت متأثرة وغضبانة جدا. أنا ما كنتش أتصور أبدا بعد خدمتي لي 12 سنة أنا وعيالي أترمي في الشارع وكمان يتري عليا كل شوية. وهل معنى ده إنك تقتليه يا جليلة؟ لا يا فندم، أنا ما قتلتوش. سمر بنت أخوه بتقول إنها لقت باب الشقة مفتوح وإنك ما كنتش موجودة، كنت فين؟ والباب كان مفتوح ليه يا جليلة؟ أنا نزلت أشتري الزبادي والفينو اللي بيتعشى بيه، بس أنا قفلت الباب وراي عادي وأنا خارجة. والقتيل كان فين وقتها؟ كان في أوضة نومه، بس قبل ما انزل جه شاب مهندس كده وطلب يقابله، وانا دخلت اقول له الكلام ده امرني ادخله اوضه المكتب على ما يروح له. والشاب ده شفتيه قبل كده هنا؟ لا، أنا أول مرة أشوفه. هو قدم لي نفسه على إنه واحد من اللي مقدمين مشاريع في المسابقة اللي بيشرف عليها المرحوم، لكن ما قاليش اسمه يا فندم. أنا اسمي سمير محمد محفوظ، وأيوة أنا كنت هنا عند المهندس نجيب، لكن ما قتلتوش والله. أمال إيه اللي حصل يا باشمهندس؟ أنا من كتر توتري وقلقي من اسم المهندس نجيب عامر واللي أعرفه عنه كنت هتجنن، والانتظار قتلني. وبصراحة بقى احتياجي الشديد لقبول المشروع خلاني مش قادر أتصور فكرة رفضه، ولقيتني جايله. صدقني مش عارف ليه بالظبط، يمكن لأني محتاج مثلا أناقشه أطمن من رأيه، ما أعرفش. المهم إن لقيت رجلي واخداني لهنا. ولما جيت يا سمير؟ الشغالة دخلتني أوضة المكتب ولمحت مشروعي على مكتبه، لكن فوجئت بكارثة عمري ما توقعتها. هي إيه يا باشمهندس؟ المشروع بتاعي عليه اسمه هو. اتجننت وبقيت مش قادر أتحكم في نفسي. في اللحظة دي دخل علي هو أوضة المكتب، عرفته بنفسي وواجهته باللي شفته، وكنت متخيل طبعا أنه هينهار ويمكن يعتذر مهما كانت المبررات. لكن الغريبة بقى لقيته هو اللي بيتهمني بالسطو على مجهود الآخرين، وإن عمل اللي عملته بالظبط، وإن اسمه أفيد للمشروع من اسمي. عقلي طار، مديت إيدي أسحب المشروع، إنما قاومني وكمان رفع علي عصايته، فاضطريت أزقه فوقع ودماغه اتخبطت في سن المكتب ونزف. وكان لازم بقى أفتح المشروع بتاعي وأشيل الغلاف اللي باسمه وأخده وأهرب. والباب، باب الشقة، قفلت وراك ولا سبته مفتوح؟ ها؟ لا مش فاكر، بس ما يتهيأليش اني قفلته. المهندس سمير كذب يا فندم، مش معقولة هيسيب خزنة مفتاحها على المكتب وما يفتحهاش ويعوض خسارته في الجايزة 150,000 جنيه. وجليلة كمان يا شريف، بعد ما رجعت واكتشفت قتل نجيب، ما افتكرش برضو انها تفوت فرصة وجود مفاتيح الخزنة وما تفتحهاش وتاخد منها اللي لمها هي واسرتها من الشارع، خصوصا وهي مطمنة ان التهمة هتلبس سمير. ايوة فندم، بس لما جت سمر بنت اخو القتيل قالت ان جليلة ما كانتش موجودة في المكتب يا فندم. ده عادي، سرقت الخزنة ونزلت تاني وكأنها لسه ما جتش. ما هي حتى سمر ممكن تكون هي كمان بتكذب، يعني لما طلعت ولقت عمها مقتول فتحت الخزنة وسرقتها وبعدين بلغت. التلاتة متهمين بدرجة واحدة يا شريف، وتقرير الطب الشرعي بيأكد وجود بصمات للتلاتة في أوضة المكتب إلا على مفاتيح الخزنة. وده معناه إيه يا فندم؟ حاجة من الاتنين يا شريف، يا القتيل كان فتح الخزنة من الأول، يا القاتل مسح بصماته بعد ما استعملها. وسواء كده أو كده أنا عرفته خلاص وحنقبض عليه حالا. اللي هو مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين 120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا وسهلا بحضراتكم، وبالتأكيد استمعتم إلى الدراما البوليسية. واليوم يعني جريمة مختلفة جدا، هي جريمة سرقة ولكن معاها قتل. والحقيقة أنه المتهمين طبعا هو المهندس سمير، والمتهمة الثانية هي جليلة الشغالة، والمتهمة الثالثة هي سميرة بنت أخو نجيب اللي اتقتل واتسرقت خزنته. نستقبل أول مكالمة. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. أهلا بحضرتك. نتعرف بيكي. أنا اسمي ناهد عبد العيل أحمد عبد العيل. يا ناهد قولي لي مين اللي سرق النهاردة؟ أنا بقول سمر بنت أخو. وإيه دليلك؟ هي سمر بتقول هي آخر واحدة زارته ولقيته مقتول في المكتب بتاعه وإن لقيت الباب مفتوح. معنى إن هي آخر واحدة زارته يبقى المفاتيح اللي على المكتب هي اللي مسحت البصمات. لو كان حد قبلها زي سمير أو جليلة كانت بصماتهم هتكون على المفتاح. معنى إن هي آخر واحدة وما فيش بصمات يبقى هي اللي سرقت الخزنة لما دخلت لقيت عمها مخبوط في حافة المكتب واقع على الأرض فافتكرته إن هو ميت فتحت الخزنة وخدت الفلوس اللي هي كانت نفسها فيها ومسحت البصمات من على المفاتيح وبلغت البوليس عشان توهمه إن مش هي اللي قتلت. طيب تابعين لآخر الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا. ألو مساء الخير. مساء النور. تعرف بحضرتك. معاكي مي أحمد حسن. يا مي مين اللي سرق النهاردة؟ اللي سرق هو سمير. سمير المهندس. طيب إيه دليل؟ الدليل هقول لحضرتك الدليل إن الضابط لما سأله قال له إيه أنت شفت الجاني آخر مرة ما سألوش أنت قتلته بإيه أو هو رفع عليك إيه. إزاي هو قال إن هو رفع عليه العصاية وهو أصلا الضابط ما سألوش بكده. وكمان الدليل التاني إن هو قال له إن أنا زقيته واتخبط على سن المكتب بحيث إن الضابط قال له إيه. الضابط أصلا ما سألوش ولا قال له إيه اللي حصل. طيب تابعين الأخ الحلقة. أنا بشكرك. أوكي ميرسي. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك. مين معانا؟ أنا اسمي شمس. شمس اسمك بالكامل لو سمحتي. شمس جمال رضوان. طيب قولي لي يا شمس مين اللي سرق النهاردة؟ هي سمر. سمر بنت أخوه؟ طيب إيه دليلك؟ إن هي ما كانش فيه بصمات لما هما جم يشوفوا البصمات ما لقوش بصمات موجودة وهي آخر واحدة كانت موجودة. لو كانوا لقوا بصمات لسمير أو لجليلة ده كان هيبقى طبيعي لكن هما ما لقوش بصمات خالص. هي جت لقيته مقتول قامت سرقت الخزنة ومشي. طيب تابعينا لآخر الحلقة. شكرا ليكي. شكرا ليكي. ألو مساء الخير. ألو. أهلا بيكي. نتعرف بحضرتك. هناء محمود عبد الكريم. يا هناء ممكن توطي صوت الراديو؟ ماشي حاضر. تفضلي. إيه هو الحل النهاردة هي جليلة. وإيه دليلك؟ إيه إن هي قالت أنا روحت أجيب زبادي وفينو. إيه طب هي هتجيب زبادي وفينو ده يعني مش هتغيب يعني مش هتتأخر قوي يعني. فهي راحت وجت وهي كانت ممكن تنقذه ممكن يكون كان لسه ما ماتش بس هي سابته يموت وسرقت الخزنة ونزلت وسابت الباب مفتوح زي ما هو ما قفلتهوش وراها كأن هي ما جتش أصلا. طيب تابعين الأخ الحلقة. اسمحوا لنا نخرج لموجز الأنباء ونرجع تاني نتقبل أو نستقبل مكالمتكم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. أهلا بكم في آخر محطة بجولتها الخارجية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري محادثات اليوم مع مسؤولين في السنغال. رئيس مجلس الوزراء يوجه بإعداد دراسة حول كيفية سد الفجوة الاستثمارية المخصصة لتطوير منظومة إدارة المخلفات. سفح الأهرامات يستعد لاستقبال رموز كرة القدم بالقارة السمراء في حفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يتعهد بأن تكون حكومة الخرطوم الجديدة مدنية، ويدعو القوى السياسية للمشاركة في رسم المرحلة الانتقالية القادمة للسودان. طائرة تابعة لميليشيا طرابلس تشن غارة على معسكر تابع للجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة. الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. روسيا تؤكد استيلاء الولايات المتحدة على ممتلكاتها في أوكرانيا من خلال فرض العقوبات. الهند تتهم جارتها باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. هنا القاهرة. نعود ونواصل معكم استقبال المكالمات. ومن هو الجاني اليوم في الدراما البوليسية؟ 257-87-120 إذاعة، ونستقبل تليفوناتكم على أرقام 2579-2303. ويا ترى من هو الجاني؟ المهندس سمير ولا جليلة الشغالة ولا سمر بنت أخو نجيب اللي اتسرقت خزنته؟ مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، متعرف بيه؟ حضرتك طيبه، حضرتك بصحه وسلامه. محمد ممدوح عبد الفتاح. قولي يا استاذ محمد، مين الجاني النهارده؟ انا بقول سمر بنت اخو القتيل. ليه؟ ايه دليلك؟ بغضها الشديد لعمها وحديثها النفسي اللي قالت فيه ان هي هتجيله مره واثنين وثلاثه وهتاخد اللي هي عايزاه، علمها بوجود المبلغ في داخل الخزنه، مجيئها والباب مفتوح ودخولها اخر واحده، كل الظروف دي بتهيئ لها ان هي تاخد المبلغ وممكن الجريمة تلتصق بغيرها يعني. طيب تابعنا لاخر الحلقة. انا بشكرك، مع السلامة. الو، مساء الخير، تعرف بحضرتك. محمد علي. من الجاني يا استاذ محمد؟ والله حضرتك اعتقد انها سمر، لان هي اخر واحده كانت عنده. مين براحه؟ سمر. سمر بنت اخوه. بنت اخوه. طيب ايه دليلك؟ هي كانت اخر واحد عنده، هي كانت الوحيده اللي ممكن تمسح البصمات. لانه جليله مش هتعرف تمسح البصمات لانها برضو والمهندس مع غضب، لانها برضو ايه، لانها برضو يعني تجهل الموضوع ده يعني متهيألي. والمهندس برضو مع انفعاله مش هيلحق ومش هيفكر في كده برضو. طيب يعني انت ده دليلك انه هي مش هتقدر. وهي محونة برضو حضرتك منه بسبب ان هي، وهي عارفة انه الخزنة فيها فلوس وفيها المبلغ اللي هي محتاجة له. ايوه، وهي مشحونة منه من الاول يعني. طيب تابعنا اخر الحلقة. انا بشكرك، مع السلامة. شكرا. مع السلامة. ألو، مساء الخير. أهلا بك. ممكن أشترك معكم؟ طبعا، أهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. ولاء محمود زكي. أهلا بك يا أستاذ ولاء. قولي مين الجاني النهاردة يا أستاذ ولاء؟ جليلة. دي شغالة؟ شغالة. طيب إيه دليلك؟ هو سمير هو خبطه لما هو على المكتب، ساب الباب مفتوح. كويس كده. هي دخلت، هي قالت في التحقيق ان الباب مقفول، وسمر في الاخر كانت لقت الخزنه مفتوح، كان جاي تسرق بس هي ايه ما لحقتش تسرق لان لقت الخزنه ايه مفتوحه. فهي ان شاء الله هي جليله. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. ألو، مساء الخير. الله يا فندم. نتعرف بحضرتك. محسن شحاته محمد. أهلا بك يا أستاذ محسن. قولي مين الجاني النهارده؟ هو الجاني جليلة. وإيه دليلك؟ دليل إن هي لما جت ولقت الوضع بعد ما وقع وقتل، كان مفروض هي طبعا لو حتى هو لسه ما ماتش فعلا كان ممكن تطلب له الإسعاف أو كده، لكن لقت الخزنة مفتوحة فخدت الفلوس أو فتحت الخزنة ومسحت بصمتها من على المفاتيح. لأن الموضوع الزبادي والعيش وكده 5 دقايق، فهي خدت جابت الحاجة وراحت واخدة الفلوس وراحت نازلة بالعيش بالزبادي بكله تاني، وراحت تودي الفلوس في مكان ما، بيتها أو غير بيتها أو كده، ورجعت فثبت الباب مفتوح على أساس أي حد يجي فهيخش هيتهم. طيب ده دليل. أنا بشكرك، تابعنا الأخير الحلقة تعرفنا. شكرا. ألو مساء الخير. مساء النور. ألو نتعرف بحضرتك. رشا أحمد مصطفى. أهلا بيك، قوليلي مين الجاني؟ هي سمر. سمر بنت أخوه. طيب إيه دليلك؟ الدليل لما كانت داخله عليها تقول لها بقول لها أنا حمديك المصروف القوت كله على بطل عشان ما تجيليش تاني. قالت لها ما تقفيش الخزن أنا عايز أكتر من كده. وطبعا رفضت وقالت لها أنا محتاجة ومادام يوسف أنا مش هسيبك وهاخد حقي بزيادة منك. ولما دخلت عليها طبعا لقيتهم ما وقع على المكتب. يعني الفرصة دي يعني كانت قدامنا واسعة يعني خدت فلوسها ولما خدت فلوسها وطلعت الجاج راح بلغ طبعا المركز وقلت نعم عشان تبقى تشوفها عنها يعني يا رب يبقى لنا نصيب نكسب معاكم إن شاء الله خير. أنا بشكرك على الكلمة الكفيفة يعني ومحتاجة حظ موفق إن شاء الله. أنا بشكرك، شكرا جزيلا. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. أهلا أهلا بحضرتك. نتعرف بيكي. الاسم هدى نجاح محمد سليمان. أهلا بيكي يا أستاذة هدى. قولي لي مين الجاني النهاردة؟ الجاني هي جليلة. جليلة شغالة. أيوة. طيب إيه دليلك؟ دليل إن أولا إن سمر مش هتاخد الفلوس لأن سمر هي الوريثة اللي هتاخد الفلوس من الخزن يعني هي اللي هتورث الفلوس. فهي هتاخدها ليه؟ طيب. بأكله يعني في حالة أكله. طيب. أما جليلة هي جات اشترت الحاجة وجات أو ممكن ما تكونش هي راح تشترت هي لقيته اتقتل فخدت الفلوس نزلت وديها وشبت الباب. فجات سمر بقى دخلت لقيته مقتول. طيب تابعينا لآخر الحلقة تعرفي مين الجاني. أنا بشكرك. طيب. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. ألو مساء الخير. ألو أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. أماني اسمك بالكامل. أماني محمد الليتي. طيب يا أستاذة أماني قولي لي مين الجاني. أنا بقول لي الشغالة. وإيه دليلك؟ الدليل إن هي كانت محتاجة إن هي البيت بتاعها كان هيقع وكده وهي كانت محتاجة فلما جت قالت له قال هو اعترض ورفض. فهي سرقته يعني هي سرقته ومرمى على الأرض فسرقته ونزلت ورجعت تاني بالحاجة اللي هي جايبها. طيب تابعينا وتعرفي مين الجاني. أنا بشكرك. شكرا. ألو مساء الخير. نتعرف بحضرتك. أحمد زكي أحمد. أستاذ أحمد قولي مين الجاني النهاردة. يا سمر هي اللي تقريبا. سمر بنت أخو. طيب قولي إيه دليلك. تليفون ده بيتكلم مش شغاله قالت انا قفلت الباب ورايا وبعدين هو اللي هو سمير ضبطك لما دخل بيقول لك خبطت وكده وخرجت يعني فسبت تقريبا الباب مفتوح. فسمر في التحقيق بتقول انا جيت لقيت الباب مفتوح ومعنى اللي جت اخر واحده ثالث واحده وبيقول لك هو مفيش بصمات على المفاتيح انا اخر واحده داخل عليه فعملت اللي هي عارفه اللي فيه فلوس في الخدمه بتاعته هي الوحيده اكيد عارفه يعني. فلما جت اخر واحده لقت الباب مفتوح فلقت الباب مفتوح دخلت لقته واقع على الارض. فكل هدفها اللي كانت تاخد الفلوس من الخدمه عشان محتاجه الفلوس ومسحت البصمات عشان اخر واحده مسحت البصمات. طيب تابعنا لاخر الحلقه. شكرا. تعرف الجاني. شكرا جزيلا. الو مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيكي. اقبال عبد العال محمد. اهلا بيكي يا استاذ اقبال. قولي لي مين الجاني. على بقول الجاني النهارده جليله. وايه دليلك؟ دليل حضرتك هي المفروض لما اي ضيف بيجي طبعا هتقدم له مشروب ولا حاجه فهي بتقول اللي هو دخل وقعدته في المكتب وانا نزلت اجيب زبادي والفيلم. هي حضرتك لما جت ولقيت واقع جنب المكتب فحضرتك راحت فاتحه الخزنه وسرقت الفلوس ونزلت تاني سابت الباب برضه مفتوح ونزلت خبت الفلوس ورجعت تاني رجعت بعد ما سمر جت ولقيت الباب مفتوح عشان هي كانت محتاجه الفلوس. وده كان دليل ادانتها. طيب تابعيني لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. الو مساء الخير. نتعرف بحضرتك. طه الخطيب. مش طه، قولي مين الجاني؟ سمر بنت اخوه للمهندس. ليه وايه دليلك؟ جليله نزلت تجيب العيش والزبادي. وكان قبل ما تنزل وصل المهندس سمير. يعني حكت بالضبط اللي حصل. دخل سمير حكى القصة اللي حصلت معه. سمير عنده هدف واحد، مشروع اللي تعب فيه ياخده. مش يعني ما عندوش خلفية السرقة، لأنه ولد مجتهد وعنده تعب في مشروع عايز يسترده يعني. وليه الراجل حاطط اسمه عليه، هو اللي سرقه يعني. فلما دخل بده يتعارك معه وبده يطرده من الغرفة، وخبط في المكتب ومغمى عليه أو مات سيان يعني. الولد أخذ مشروعه ومشي. ساب الباب مفتوح لأنه سأله أنت قاله لا أنا ما قفلتش الباب. يعني متأكد قفلت الباب ولا ما قفلتوش؟ قاله ما قفلتش. سمر جت، سمر عندها كل الدوافع، أولش المال مالها وعمها حرمها من حقوقها الأساسية. فهي عايزة جزء من المال ده تمشي فيها مشروعها. وبتعرف الخزنة وبتعرف معطيات العملية بتاعتها. تمام، يعني أنت بتتهم سمر. سمر بنت أخوه. حضرتك بتكلمنا منين؟ من القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا، مع السلامة. شكرا، تابعنا لآخر الحلقة. شكرا جزيلا. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف بيك. بدوي حسني محمد. أهلا بيك يا أستاذ بدوي. أهلا بيك. قولي مين الجاني؟ إن شاء الله هي جليلة الشغالة. وإيه دليلك؟ دليل حضرتك هي في نقطتين. أول حاجة أنا قالت أنا سبت، كان في مهندس اسمه ما تعرفش اسمه إيه، وهو سنير اللي كان عنده. وسنير كمان حتى ألف أقواله أنا زقيته وخبطته ووقف على سن الترابيزة ومات يعني ومات. ولما نزل سمير طبعا هي جت الشغاله لقت الباب مفتوح، هي قالت ايه انكرت، قالت الباب مقفول. أيوه. الباب كان مقفول لما هي كنا بقى ايه دخلت وخدت الخزنه ومسحت بصماتها من على مفتاح الخزنه. طيب تابعنا الاخ الحلقه، انا بشكرك. اه الله باذن الله. ان شاء الله موفق. شكرا. ألو مساء الخير. مساء النور يا أستاذ ميادة. أهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر، بس هشترك باسم المدام. أهلا بك يا أستاذ حسن، تفضل. قالت إيه المدام؟ نعم، حل المدام إيه؟ قالت إنه الشغالة جليلة هي اللي سرقت الخزنة. وإيه دليلها؟ الدليل إنه طبعا لما جاء المهندس ده فتحت له الباب، طبعا ما تعرفش اسمه المهندس اللي هو سمير ده. فحصل اللي حصل بين سمير وبين الراجل ده اللي ضربه على المكتب، فهي فرصة لقيتها ودخلت على الخزنة وخدت اللي خدته ومسحت البصمات ونزلت تحت. حتى بيسألها المحقق بعد كده بقول له الباب كان مقفول، لا قال الباب كان مفتوح. بس هذه دليل يعني هي جليلة اللي سرقت الفلوس. طيب تابعنا تعرف مين الجاني. أنا بشكرك يا حاج حسن. شكرا. ألو مساء الخير. النور. انت عارف بحضرتك. مدحت موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ مدحت. قولي مين الجاني النهارده؟ هي جليله الشغاله. وايه دليلك؟ الدليل ان هي بتقول ان هي جاء المهندس وهي فتحت له وقالت للمهندس نجيب ان في واحد عايزك، فقال له قال لها خليه يستنى في اوضه المكتب. فطبعا هو ما حصل لقى يعني المشروع بتاعه مكتوب عليه اسم المهندس زوت فمهار فزقه وحصل اللي حصل. فهي طبعا بعد كده هو خد المشروع بتاعه وساب خرج من باب الشقه وسابه مفتوح. هي بقى دخلت تشوف فيه ايه، لقيته واقع، فاستغلت ان دي فرصه راحت خدت المفتاح، فتحت الخزنه وخدت الفلوس ومسحت البصمات من على المفتاح ونزلت خبت الفلوس وثابت الباب مفتوح عشان لو حد جه تاني يبقى ايه، تبقى التهمه يعني تبقى تلبسه هو. وهي ادعت ان هي راحت تجيب عيش فين وزبادي. طيب تابعنا لاخر الحلقه تعرف مين الجاني. انا بشكرك جزيلا. الو مساء الخير. الو مساء الخير. نتعرف بحضرتك. نيفين حسني. مين؟ نيفين حسني. نيفين، اهلا بيك يا نيفين. قولي لي مين الجاني النهارده؟ هي سمر. وإيه دليلك؟ لأن هي لما دخلت قط المكتب المفروض أن هي مسحت البصمات اللي على المفاتيح على المفاتيح بتاعت الخزنة على عشان ما يبقاش هي يعني هي اللي عليها البصمات بتاعتها وهي بتقول أن لقيت الباب مفتوح وبعد كده اتصلت بالبوليس وقالت أن هي وقالت أن عمها هو اتقتل وكده عشان يبقى هي اللي بلغت رغم ان سمير برضو قال ان الباب مفتوح ولقاه مفتوح طيب تقريبا ما قفلوش طيب تبعيني لقيت الخزنه مفتوحه علشان دخلت بعد سمير طيب انت تبعينا تعرفي مين الجاني انا بشكرك شكرا شكرا مع السلامه ألو مساء الخير كان خير نتعرف بحضرتك ازيك استاذة مياد اهلا بيك الحمد لله اهلا بحضرتك معك صبري حليم عبد الملك من شبرا خير اهلا بيك يا استاذ صبري اهلا بحضرتك قولي مين الجاني النهارده الجاني البشمهندس سمير وايه دليلك الدليل ان هو بيقول انا زقيت البشمهندس نجيب فدماغه وقعت على سن المكتب اتعور وكده وهم البوليس دخل لقى بين الخزنه ما بين اوضه بين الباب بتاع اوضه المكتب لو على كلام المهندس سمير انه المفروض اتخبط في دماغه ووقع على عند المكتب طب فهو تاني راح ضربه والتاخر بعد بعيد عن المكتب خالص ده دليل ادانته طيب تابعنا الاخ الحلقه انا بشكرك شكرا ألو مساء الخير مساء النور يا فندم أنت عارف بحضرتك مع حضرتك محمد مختار محمود أستاذ محمد قولي مين الجاني الجاني النهاردة حضرتك هي الدليل الشغالة وإيه دليلك الدليل حضرتك لما سمير حضرتك اللي هو المهندس سمير ده راح للمجني عليه اللي هو نجيب عامر مهندس كبير عامر هو معلش يا أستاذ محمد الصوت ممكن لو تقف في مكان فيه إرسال لو سمحت كده حضرتك في شرطه يا فندم ايوه اتفضل ايوه تمام هو حضرتك لما سافر هو قال شفت الباب غالبا مفتوح المهم فمن جاي حضرتك شفته طبعا لما شاف نجيب واقع كده تمام مقتول قام جاي حضرتك طبعا بوجودها حضرتك دخلت على طول على مفتاح الخزنه فتحت الخزنه وطلعت الفلوس ومسحت بصماتها وبالتالي لما جت سمر اللي هي بنت اخو المجني عليه لما جت على طول قام شافت الحادثه كده فطبعا وشافت طبعا خازن الصحفه رجال بلغها على طول وطبعا هي مستفيده طبعا حتى لو يعني عشان رد الصوره عنها ونبقى تشك عن سمر برضه لان هي كده مستفيده عشان في حاله موت عمها برضه يعني طيب تابعنا هي جليله الشغاله بالتالي هي جليله الشغاله طيب تابعنا تعرف مين الجاني انا بشكرك شكرا لحضرتك دلوقتي نستقبل اخر مكالمه الو الو السلام عليكم عليكم السلام تعرف بحضرتك رشا فؤاد قولي لي يا استاذه رشا مين الجاني ان شاء الله هي سمر سمر طيب ايه دليلك الدليل ان هي اما اتكلمت قلبت البوليس قالت له انا لقيت عمي مقتول في اوضه المكتب عشان زي ان هو مقتول وبعدين هي عشان عارفه ان انت مش هتثبت عليها لانهم هيقولوا ان هي كده كده هي الوريث الوحيد ليه فكان هي محتاجه الفلوس في وقت قياسي عشان تكمل المشروع بتاعها طيب تابعينا لاخر الحلقه شكرا جزيلا تعالوا دلوقتي نسمع الحل الصحيح وبعده نعمل القرعه اللي هناخد ونعرف منهم الاثنين اللي فايزين اول جايزه ب 500 جنيه وثاني جايزه ب 500 جنيه تعالوا نسمع الحل نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة الحقيقة فرصة كل واحد فيكو انتو التلاتة في ارتكاب الجريمة كانت متساوية انت يا باشمهندس سمير لأنك كنت لوحدك مع القتيل بعد خروج جليلة وبعديه انت يا سمر لما وصلتي واكتشفتي موت عمك وبرضو كنت لوحدك وانتي كمان يا جليلة هو انا ايه انا ما كنتش موجودة خالص انا نزلت وسبت معاه الباشمهندس سمير ورجعت وحضراتكم كنتوا موجودين طيب بالمناسبة انت كنت فين يا جليلة؟ ما انا قلت لكم قبل كده يا ستي معلش تعبي معانا وقولينا كمان مرة. كنت في السوبر ماركت بجيب الزبادي والفينو لعشا المرحوم. والسوبر ماركت ده فين؟ قصدي بينه وبين العمارة قد ايه؟ ده في الشارع اللي ورانا. لا يبقى ليكي حق تتأخري. اتأخرت؟ انا تأخرت يا بيه؟ بتهيألي جليلة احنا حسبنا المسافة من هنا للسوبر ماركت اللي ورا العمارة زي ما قلتي ما خدتش بالظبط اكتر من 13 دقيقة. تصوري بقى دول حصل فيهم ايه؟ حصل ايه يا بيه؟ زيارة المهندس سمير بما فيها خناقة مع القتيل، وبعدين وصول سمر واكتشافها الجريمة والتبليغ عنها، وبعدين وصلنا وكمان عيننا، وبعدين ابتدينا التحقيق. طب بذمتك معقول ده يا جليلة؟ ما هو اصل السوبر ماركت كان زحمة قوي يا بيه. يا سلام، الوقت الطويل اللي انت غبتيه في الشارع يا جليلة كان هو اول واهم الاسباب لإدانتك. طب مش جايز يا بيه، رحت مشوار تاني، يعني مش هقدر اقولك طبعا المشوار التاني ده ايه عشان سري. ما احنا عرفناه يا جليلة. عرفته ايه يا بيه؟ المشوار السري. يا جليلة انت رجعتي بالزبادي والفينو عادي، واكتشفتي موت المهندس نجيب، وكانت هي دي فرصتك في سرقة الخزنة، وبسرعة نفستي وبعدين مسحتي بصماتك من على المفاتيح ورجعت نزلت تاني، اولا عشان تبعدي التهم عن نفسك، ثانيا عشان تخبي الفلوس، وده كان المشوار السري اللي انت عملتيه جراش العمارة، وفي شنطة العربية القديمة بتاعة المرحوم نجيب حطيت الفلوس على أساس انك تبقي ترجعي بعدين وتاخديها. انت عرفت منين ده كله يا بيه؟ صحيح انت خدتي بالك كويس قوي ان ما يكونش حد شايفك، لكن الطفل ابن سايس الجراش شافك من جوه عربية كان بينظفها، ما كنتيش انت متخيلة كده صح؟ لا لا مش صح، انا داخلة قدامكم وانتوا بتحققوا مع سمر. راجعة من السوبر ماركت مش كده؟ ايوه راجعة من السوبر ماركت. غريبة، امال ما كانش في ايدك الفينو والزبادي ليه؟ الفينو والزبادي هي دي الغلطة الاكبر يا جليلة. انت لما طلعت المرة الاولى وبشكل تلقائي رحتي على المطبخ وحطيت اللي اشتريتيه، كان لازم ترجعي وتاخديه وانت نازلة تاني عشان لما ترجعي في وجودنا يكونوا معاكي ويكونوا شهود على انك لسه راجعة ومطلعتيش قبل كده. الله لا يرحمك يا نجيب، لو كنت اديتني اللي انا محتاجاه ما كانش حصل ده كله ليا. لكن يا حضرة الضابط انا ما قتلتوش، انا سرقت لكن والله ما قتلت يا حضرة الضابط. لا انت ولا حد منكم قتل يا جليلة، الطب الشرعي يأكد ان سبب الوفاة كان من اصطدام راسه الضعيفة بسن المكتب المعدني، لكن انت اللي سرقتي. خدها يا شريف وكمل اجراءاتك. طبعا سمعنا مين الجاني وهي جليلة الشغالة. تعالوا نعمل القرعة، أهم حاجة زي ما قلت لكم الحل مع الدليل الصح. اختار واحدة. سلام. أول فايز معانا ب 500 جنيه محسن شحاتة محمد. محسن شحاتة محمد هو الفايز الأول معانا النهاردة ب 500 جنيه. تعالوا نشوف الفايز الثاني. الفايز الثاني ليلى إبراهيم عبد القادر، هي الفايزة الثانية معانا النهاردة ليلى إبراهيم عبد القادر ب 500 جنيه. مبروك للفائزين، وإن شاء الله حظ موفق لمرات تانية للي ما فازوش النهاردة، وحظ موفق لكل مستمع البرنامج العام. شكرا، بشكر أسامة محمد على هندسة الهواء، سهى حسن في الإعداد، ومجد سالم طبعا هو كاتب الدراما البوليسية، دكتور محمد لطفي المخرج. شكرا لكم، أنا ميادة الفيشاوي، إلى اللقاء.